ولكن هذا في الحقيقة يجادل فيه الإنسان، يجادل فيه، لأن التمثيل بهذا في الحقيقة لا يستقيم. هم مثلوا بهذا كيف؟ ولذلك ردها الشنقيطي، قال إن المسألة فيها دليل خاص. إيش هي؟ ليس على المؤمن في عبده ولا فرسه صدقة. وهذا واضح، يدل على أي شيء؟ على أن الخيل ليس فيها زكاة، وإن كان بعض العلماء من قال إنه أن هذا خاص بما يمتلكه الإنسان وبما هو خاص به، أما الخيل التي يملكها وتكون كثيرة هذه فيها زكاة، لكن الأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل، إذ أنه لا يمكن أن نثبت أمرا واجبا إلا بدليل صحيح، لأن الأصل براءة الذمة، والعبادات الأصل فيها المنع والحظر. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. هل قول الصحابي يخصص النصوص؟ نعم. وهو الصحيح. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعل وجود المقابر بين النبي صلى الله عليه وسلم على عدم جواز قراب المقابر. نعم. وفي حديث آخر قال من لم يصلي بفتحة لا صلاة، لا صلاة لمن لم يصلي بفتحة. نعم. هذا عمر ثاني خصص كل هذا فعل الصحابي فعل ابن عباس حينما صلى لصلاة جنازة في المقبرة وصلى بفتحة الكتاب وقال لي تعلم أنها سنة وحق. طيب، ولكن وجه التخصيص أن هذا فعل سنة وحق يكون له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا حكم الرفع. الآن العموم عرفنا، حكم الرفع عرفناه، إذا كيف سنخصص الآن؟ تخصص فعل الصحابي. إيه نعم، فعل الصحابي لتلك العمومات. فيما لو ماذا؟ فيما لو صلينا صلاة جنازة في مقبرة. في المقبرة، وصورتها؟ صورتها إما أن يكون الإنسان لم يصلي على ميته وأدركه إلا في القبر أو في الجنازة عند الأقبار. نعم. أو يأتي فيما بعد الأقبار. أحسنت، على المرأة السوداء. تمام، استقام المثال. نعم. نعم، حد قريب. نعم. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، أي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة. ثم جاء الحديث الثاني وهذا فيه عموم على عدم جواز قراءة القرآن في المقبرة. وجاء الحديث الثاني فيه عموم على أن الصلاة إذا لم تقرأ فيها سورة الفاتحة فإنها لا تقبل. أليس بينهم عموم بخصوص الوجه؟ ثم جاء هذا الحديث حديث ابن عباس. لا تعقد، ليش التعقيد هذا؟ لا تعقد، لا تعقد المسألة. المسألة كما ذكرت لك، هذا عام. لو جاء شخص وقال إننا لا نصلي لا نقرأ الفاتحة، يعني إنه لا صلاة في لا صلاة فيما لو لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا إذا صلى في المقبرة. إذا صلى في المقبرة يمشي على العموم الآخر أنه لا تجعلوا من بيوتكم مقابر. نقول هذا نعم، لكنه ثبت بطريق آخر يخص أن الفاتحة لا بد من قراءتها بفعل الصحابي كما بينا، وكان له حكم الرفع. طيب، هذا أخذنا، ما أخذنا شيء آخر. نعم. أخذنا يعني قرار النبي صلى الله عليه وسلم لا ترى هذا التخصيص. قلنا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأمر أصحابه بزكاة على الخيل، ففي بعض أهل العلم قالوا هذا تخصيص لعموم الزكاة، الزكاة في ولكن رد هذا الشنقيطي فقال إنما هذا خص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس على المؤمن في عبده ولا فرسه صدقة. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم على عدم إخراج الصحابة للزكاة في الخيل. قلنا هذا يعني قيل قال بعض العلماء أنه إقرار، أن سنة إقرارية تقريرية. نعم. أن هذا فيه نظر، ولأن في حديث تقول ليس على المؤمن زكاة في خيله، في فرسه،